السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما يعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما يعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. الو الو، ايوه يا ماما، ازيك؟ اخبار بابا ايه؟ صحته ازايها؟ طب الحمد لله. هتيجي انت وبابا الشهر ده؟ تشرفوا. ايه؟ حاضر، هبعت علي للدكتور يحجز لكم وهكلمك عشان تعرفي الميعاد. حاضر، سلمي على بابا، هبلغه. حاضر، مع السلامة. معقول؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معقول في كده؟ مالك يا علي، زعلان ليه؟ ما لقيتش حجز عند الدكتور؟ لا حجزت يا ست نبيل، بس بعد شهر بحاله. ما هو الدكتور ده كده لازم تحجز قبلها بشهر. ويا ريت على كده وبس. انت فاكرة من 3 أشهر حجزنا عنده بكام؟ اظن ب20 جنيه كشف. مظبوط. تصوري يا نبيله، رفع الفيزيتا خلاها كام؟ كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه بالتمام والكمال. 40 جنيه؟ ايوه، والمستعجل ب70 جنيه، والمستعجل ده بقى يبقى بعد اسبوع. معلش، اصل بابا بيرتاح له. ايوه، بس هو يعني مفيش غيره؟ يعني هو الدكتور الوحيد في مصر؟ ما الدكاتره الكويسين كتير والاخصائيين كتير. المهم انك حجزت عشان اكلمهم وييجوا. اتاخرت ليه يا علي؟ رحت يا سيدي حجزت عند الدكتور لحماية. بتاع كل مره؟ طبعا، هو ما بيروحش لغيره ومصمم عليه. بس العياده ايه يا محمود، بقت حاجه تانية. ازاي؟ حاطط في اوضه الانتظار تلفزيون وفيديو ومكتبه فيها كتب ومجلات، وفي الصاله اللي بره في ستيريو وسماعات. حاجه جميله قوي قوي. انا مش عارف يا محمود حاططهم ليه. ما هم دول اللي بيقولوا عليهم دكاترة العلاج المرفه، عاملين العلاج ده فانتازيه للعيانين. مش عارف يا اخي بيقدروا يغطوا المصاريف دي ازاي. من العيانين يا محمود يا اخويا، من العيانين. تصور دفعت في الكشف 40 جنيه، والكشف بعد شهر. بعد شهر بحاله. مالكش حق يا علي، هو يعني مفيش غيره؟ انا قلت لمراتي كده، لكن حماه يا سيدي عاوز ده وبس. اصله استاذ. الاساتذه كتير وكويسين ومش دباحين كده. طب انا شخصيا اعرف اساتذه واخصائيين كتير، ناس كويسين ومعقولين. ممكن ابقى احجز لك عند حد منهم وتاخد حماك وتروح. مفيش فايده. هو مقتنع بالدكتور ده ومش ممكن تقنعه بغيره. عنده استعداد يقعد عيان شهر من غير علاج على ما يجي ميعاد الحجز عند الدكتور ده. سمحت، من فضلك. اي خدمه؟ هو فاضل علينا قد ايه؟ هي نمره حضرتك كام؟ 27. هانت، اللي جوه نمره 24، كلها نص ساعه وتخش على طول. متشكر قوي. هانت يا نبيله. ها، فاضل كتير؟ مش قوي، 3 عيانين وبعدين احنا. الحمد لله. ورجعنا البيت يا محمود الساعة 4:30 الصبح، وبقيت راجع البيت انا وهم اخر تعب. وما اتكلمتش مع حماك في الموضوع ده؟ اتكلمت واتفقنا على اتفاق. ايه هو؟ انا هقول الاتفاق ده اللي اتفقنا عليه لكل الناس علشان يعرفوه، واذا عجبهم ينفذوه. العلاج في مصر لازم نغير مفهومه. الدكاترة المصريين كلهم كويسين يا محمود، ومش لازم نشجع الدكاترة اللي بيقدموا العلاج الاستغلالي المرفه، الفانتازية زي ما بيقولوا. لكن اللي شفناه النهاردة ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني.